السلام عليكم. واضح الصوت؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بداية يعني كل عام وأنتم بخير. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويعيننا جميعا يعني على طاعته فيه، ويرزقنا حسن عبادته من صلاة وصيام وقيام وقرآن. كل عام وأنتم وجميع أهلكم وأحبائكم بخير. ربنا يعيننا وإياكم إن شاء الله على الصيام. نبدأ إن شاء الله عشان الوقت ضيق، عشان النهاردة إن شاء الله يعني في تراويح. عندنا بفضل الله المرة دي 3 دورات كالعادة، بفضل الله عز وجل علينا. كل فترة، كل شهر، شهرين، 3، بنلتقي بفضل الله عز وجل مع القرآن، مع دورات القرآن. أغلب لقاءاتنا بفضل الله عز وجل بتكون على مأدبة القرآن، خير مأدبة. وخلاص رمضان جه، رمضان خلاص وصل، وهو شهر القرآن. فجميل جدا إن احنا نكون بنستقبل شهر بهذه الاحتفالات حول القرآن وحول الفائزات في القرآن والعاملات في خدمة كتاب الله عز وجل. عندنا النهاردة 3 دورات. عندنا دورة سنة أولى قرآن، أخواتنا الفضليات اللي لسه بادئين حفظ القرآن خدوا أول خطوة بفضل الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يعينهم ويتموا إن شاء الله القرآن. معانا بقى الناس اللي كانوا معانا السنة اللي فاتت في أولى قرآن، بفضل الله عز وجل ربنا من عليهم ووصلوا رابع قرآن، خلصوا رابع قرآن 4 أجزاء. ولعل ده دافع لأخواتنا اللي في أولى قرآن إن هم يتموا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. ومعانا بقى أخواتنا القدام شوية اللي هم ختموا القرآن بفضل الله عز وجل، معانا دورة النهاردة في مراجعة الختمات. فنسأل الله عز وجل إن يتم علينا جميعا حفظ كتابه الكريم، ويجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن. هنبدأ بالخاتمات عشان ناخد دفعة كده ونكمل إن شاء الله بإذن الله عز وجل، الناس كلها تكمل في حفظ كتاب الله عز وجل. وبعد كده إن شاء الله هيكون معانا سنة رابعة قرآن، وبعد كده سنة أولى قرآن أو أولى قرآن بعدنا طبعا، يعني بسيطة إن شاء الله. طيب، الختمات هي فكرة دورة كل 3 أشهر تقريبا، قد تزيد قليلا حسب الوقت وانشغال وسير خط سير كل دورة وظروفها. هي فكرة إن الناس بيبقوا حافظين القرآن. أي أخت من أخواتنا حافظة القرآن محتاجة تراجع القرآن، محتاجة تثبته. فهي مراجعة وتثبيت. القرآن أشد تفلتا من الإبل إيه في عقالها، فلا بد إن إحنا عليكم السلام ورحمة الله، فلا بد إن إحنا نتعاهد القرآن. ففكرة دورة الختمات هي دورة معاهدة القرآن. الناس بتتم، حتى إحنا بنسميها دورة تعاهده، يعني هي الفكرة قريبة من فكرة تعاهد القرآن، حتى لا يتفلت من القرآن ويثبت في الصدور، ونقدر إن إحنا نرفقه أكتر في صدورنا ويثبت. ده فكرة الختمات ببساطة. بنعمل حلقات للأخوات، كل أخت تشترك في حلقة خاصة بيها في الوقت اللي يناسبها، بتخش تراجع حسب المخطط الأسبوعي الموضوع لسير الدورة، ممكن جزء ونص في الأسبوع، ممكن 3، ممكن 2، حسب خط سير كل دورة وظروفها والوقت اللي هي الوقت الموضوع للدورة إن هي تسير عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقالها أو في عقولها. تعاهدوا أي استذكروا القرآن، واظبوا على تلاوته ومراجعته وحفظه. تمام؟ الإبل لو ما اتربطتش كويس بتتفلت. العقال الحبل اللي بيتربط بيه البعير. بفضل عز وجل كان عندنا 4 حلقات كانوا بيراجعوا 3 أجزاء أسبوعيا. كانت الحلقة عبارة عن يوم في الأسبوع، بتسمع مرة واحدة في الأسبوع 3 أجزاء، يعني اختبار في 3 أجزاء. بفضل الله عز وجل كان كل 10 أجزاء بيتعمل لهم اختبار، يعني في اختبارات دورية عشان الناس تثبت وتحافظ طول الدورة، يبقى في همة وتشجيع على الاستكمال، إن يكون عندي اختبار. فالاختبار بيكون أمر جيد في إن إحنا نعد الاختبار، فالناس بتراجع كويس. كان بفضل الله كل 10 أجزاء عندنا اختبار. بفضل الله عز وجل علينا أتم اشتراك، كان مشترك معانا 27 أخت، أتم الدورة 20 أخت بفضل الله عز وجل. اشترك معانا في الاختبار 16 أخت، وده عدد كويس جدا بفضل الله، بخصوص دورة كبيرة مش دورة صغيرة مدتها كبيرة. كان لهم اختبار في جزء مقرر خاص بالتفسير أو تدبر حول القرآن الكريم، كان مقرر عليهم شرح سورة الحجرات، تفسير سورة الحجرات مع الشيخ. كانت دورة خاصة بالشيخ شوقي عبد الصادق، كانت دورة على الغرفة مسبقة وكان فيها اختبار ليه. كان الاختبار الشفوي عليه 80%، وكان الاختبار التحريري اللي هو خاص بالجزء النظري خاص بالتفسير كان عليه 20 من 20. طبعا معلش عشان الوقت ضيق هقول الحيازات على طول، يعني هنحاول نسرع شوية عشان هي الوقت كله مقرر لغاية العشاء فقط عشان التراويح. يعني كان فضل الله عز وجل علينا، كان معانا 16 أخت زي ما قلت لكم. بفضل الله عز وجل كان معانا 3 معلمات فضليات، أخواتنا الكريمات جزاهم الله خيرا، أختنا أم بتول جزاها الله خيرا، معلمة كريمة أم بتول، وأختنا الكريمة الفاضلة المعلمة أم عبد الله جزاها الله خيرا، وأختنا الفاضلة الكريمة المعلمة أم عمر جزاكم الله خيرا. أخواتنا 3 كانوا هم المسؤولات عن مراجعة الختمات، هنيئا لكم والله، جزاكم الله خير. هذا هو شرف القرآن، يعني غاية الشرف إن أنت تكون بتعلم الناس أو بتعلم الناس حفظ كتاب الله عز وجل، كلام الله عز وجل، فخير الكلام كلام الله عز وجل. شرف العلم من شرف موضوعه، وأشرف الموضوعات وأشرف العلوم هي علوم القرآن، لأن شرف العلم من شرف موضوع. اللي بيتعلم السرقة هي علم وضيع دنيء، لأنه بيتعلم شيء دنيء. فاللي بيتعلم القرآن الكريم فأشرف شيء في الوجود هو كلام الله، أشرف كلام في الوجود هو كلام الله عز وجل. فبنعلم الناس كلام الله عز وجل، فيعني كفاكم شرفا وفخر. تقبل الله عز وجل منكم، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وأن يخلص نواياكم، وأن يبارك في أوقاتكم. جزاكم الله خير. نشكر أختنا الفاضلة المعلمة الهمامة لبنى أحمد، جزاكم الله خيرا أختنا الكريمة لبنى أحمد، كانت هي المشرفة الإدارية القائمة على الدورة، مشرفة وطالبة جزاهم الله خيرا، جهد كبير جدا من أختنا لبنى جزاها الله خيرا. ونشكر أختنا الكريمة رحيق نائبة المشرفة العامة للتحفيظ، كما نشكر أختنا الكريمة أم مجاهد السلفية مشرفة التحفيظ بالصفة العامة للتحفيظ، جزاكم الله خيرا وتقبل الله عز وجل منكم. الفائزات هنعلمهم إن شاء الله بإذن الله عز وجل، هي الدرجة من 100 زي ما أنا قلت. عندنا في المراكز اللي عندنا هم 5 مراكز، 5 مراكز عندنا. في المركز الأول الأخت مريم العنتري، الأخت الفاضلة مريم العنتري حصلت على 98% في المركز الأول، جزاها الله خيرا. مبارك أختنا الكريمة مريم، جعلكم الله عز وجل من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، لها جائزة مالية قدرها 1200 جنيه. مبارك أختنا الكريمة مريم. في المركز الثاني معانا الأخت الفاضلة سماح راشد، الأخت الفاضلة سماح راشد مبارك أختنا الكريمة سماح. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم ويجعلكم الله عز وجل من أهل القرآن، أنتم وأبناؤكم. أعتقد أختنا سماح أولادها بيحفظوا معانا في دورات القرآن، وكانوا برضه من الفايزين أشبال ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يبارك فيهم. مبارك أختنا الكريمة سماح راشد، لها جائزة مالية 1000 جنيه. مبارك لكم. المركز الثالث الأخت الفاضلة، أرجو رحمتك. الأخت الفاضلة أرجو رحمتك، درجة 96.5 من 100. الأخت سماح كانت 96.75 من 100 من 100. الأخت الفاضلة في المركز الثالث، أختنا الفاضلة أرجو رحمتك. مبارك لكم أختنا الكريمة، جعلكم الله عز وجل من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، لها جائزة مالية قدرها 800 جنيه. مبارك أختنا الكريمة أرجو رحمتك. المركز الرابع الأخت الفاضلة فخورة بديني، فخورة بديني، حصلت على 96.25 من 100. لها جائزة مالية قدرها 600 جنيه. مبارك أختنا الكريمة فخورة بديني. المركز الخامس الأخت الفاضلة لبنى أحمد، الأخت الفاضلة لبنى أحمد حصلت على 75.75 من 100. لها جائزة مالية قدرها 500 جنيه. مبارك أختنا الكريمة لبنى أحمد، جعلكم الله جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يا ريت بقى الناس اللي في أولى قرآن وطلعة قرآن يتشجعوا، يفرحوا لأخواتهم، ويتمنوا إن شاء الله إنهم يكونوا زيهم ويتفوقوا عليهم كمان، ويوصلوا للدرجة ديت، ويكونوا إن شاء الله بعد 2 سنين كده مثلا أو سنة أو أقل كمان معانا في حفلة خدمات. مبارك لكم جميعا، ربنا سبحانه وتعالى يا رب يتقبل منكم. هنبدأ مع سنة أولى قرآن، نبدأ بأولى ولا برابعة؟ أخت المجاهد معلش، نبدأ بأولى ولا برابعة كما تريدون؟ هنبدأ برابعة قرآن. نفصل بس ثواني كده لو نسمع نشيد او حاجة عشان الحاجات ما تخشش بعضها، دقيقتين كده بس نسمع حاجة بسيطة، لو شاف الغرفة شغلنا اي نشيد بسيط من القرآن كده، وان شاء الله دقيقتين ونبدأ مع رابع قرآن. جزاكم الله خير. أنا يا حافظات الذكر إني متيمة بحب الحافظات، أقبل رأسكن وفي فؤادي عميق مكانة للخاتمات. أنا يا حافظات الذكر إني متيمة بحب الحافظات، أقبل رأسكن وفي فؤادي عميق مكانة للخاتمات. إليك تفيء أسمى الأمنيات، ومنك يفيض سيل المكرمات، وكل العز موصول بقلب حوى لفظا بديع المفردات. هنيئا يا ابنة الحلقات، إني أكن الحب في أعماق ذاتي، لأنك تحفظين كتاب ربي، وكنت من النساء التاليات. بأطراف النهار يطيب ذكر، وآناء الليالي الحالكات، بترتيل يعيد الصوت عذبا، فأبصر نور فجر الحق آتي، وبرد يقينه في الروح ياسري، يطمئنها يلملم من شتاتي، ويسكنك النعيم فلا شقاء، مع القرآن أوضنك يؤاتي، عززت مكانة وسموت قدرا، وحزت على أجل الأعطيات. من المعطي فلا حول لعابد ولا يقوى على نيل الهبات ولكن منة المولى وفضل عظيم أنحب كسن الحياة فلولا الله ما جوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع سنة رابعة قرآن، ودول أخواتنا الفضليات اللي كانوا بدأوا معانا السنة اللي فاتت دورة، أسمحكم بس دقيقة واحدة. معكم معذرة ماشي ناس سنة رابعة قرآن دي كانت استكمالا لثالثة قرآن واستكمالا لسنة تانية قرآن، واللي هي اللي هما كلهم استكمالا لأولى قرآن. هي كانت فكرة قلنا السنة اللي فاتت بفضل الله كانت في نصف العام تقريبا، كانت دورة سنة أولى قرآن. كان الهدف منها إن احنا نقف ندي الناس الحاجات الأساسية اللي ممكن يتعاملوا فيها بها مع القرآن، أحكام بسيطة ياخدوا قدر بسيط من الحفظ، جزء عامة يقدروا حتى إن هم يصلوا بيه لفكرة تقوم الليل، فكرة تصلي أي صلواتها فروض نوافل سنن، يبقى عندها قدر من القرآن بسيط، آيات صغيرة صور صغيرة تقدر تحفظ فيها، تقدر منها تقرأ القرآن أو تصلي وما تكررش الآيات كل يوم، بحيث ان هي تتعامل مع القرآن ببساطة شوية، وتعرف تفتح المصحف وتقرأ، تعرف تبدأ خطوة على الطريق الوصول إلى حفظ كتاب الله عز وجل والتعامل مع كتاب الله عز وجل من حيث أحكام التلاوة وأحكام التعامل مع كتاب الله عز وجل. ده كانت فكرة تنقل القرآن. فضل الله عز وجل طلع منها مجموعة أخوات استمروا معانا تانية قرآن، وتانية قرآن طلعوا معانا ووصلوا ثالثة ووصلوا رابعة، هما الآن بقى معانا في سنة رابعة. لعل ديت تشجيع للأخوات اللي معانا في أولى قرآن النهاردة، اللي هي الدورة بقى اللي بدأناها جديدة السنة دي، مرحلة جديدة، إن دول أخواتكم كانوا السنة اللي فاتت في أولى قرآن وصلوا رابعة، وصلوا أربع أجزاء. من سنة ما كانش معايا حاجة، بعد سنة بقى معايا أربع أجزاء. لا شك إن أنا واقف في نقطة أفضل بكتير من اللي كنت فيها قبل ما أصل إليها. طيب، فرابع قرآن كانت فكرتها أو كانت محورها إن هم كانوا بيحفظوا من سورة الطور إلى سورة الناس، يعني هم يحفظوا جزء وهيراجعوا على ثلاث أجزاء، يعني يحفظوا من الطور إلى الحديد، صح كده؟ في أخطاء يعني أخواتنا بتحفظوا صححوا لي، وهيراجعوا من قد سمع إلى سورة الناس، وده تم بفضل الله عز وجل. كانوا بيحفظوا من الحديد ومراجعة أجزاء عامة وتبارك وقد سمع، وكانوا بيحاولوا معاهم يطبقوا الأحكام التجويد اللي خدوها في الدورات الثلاثة السابقة على هذه الدورة، إن هم يطبقوا فيها الأحكام على اللي بيحفظوه جديد وبيراجعوه. فاضل الله عز وجل كانوا بيحفظوا صفحة كل أربع أيام، وجه بمعدل أربع أيام في الأسبوع، وده قدر بسيط، يعني الوجه من مصحف المدينة اللي بيحفظ منه مصحف مكة اللي هو مصحف مجمع الملك فهد، ده طبعا الحديث يعني شوية 15 سطر في أربع أيام، يعني لو بتحفظي كل يوم ثلاث أسطر ونصف تقريبا أو أربع أسطر هنحفظه، أربع أسطر يعني قدر بسيط جدا، فما نحرمش نفسنا من الخير ده، اللي مش حافظة تحفظ كل يوم، اللي ماشي على المستوى ده ما تبطلوش، يعني تكمل، لان اربع اسطر شيء بسيط جدا. السنه الجايه معايا ثمان اجزاء، السنه اللي بعدها يبقى حفظت نص القران، فنكمل وهدفنا ان شاء الله الوصول الى ان نكون من حملة كتاب الله عز وجل. كانت مده الدوره خمس اسابيع، وخدوا اسبوعين كمان يعني بقت 7 حسبان الزيادة دول كانوا الغرض منهم مراجعة وتثبيت الحفظ. بفضل الله عز وجل حفظوا معانا الأخوات 22 أخت أتموا الدورة، وكان في اختبار في التجويد وكان في اختبار شفوي. كان التجويد عليه 35 درجة، وكان اختبار في التجويد اختبار تطبيقي يعني، وكان الشفوي عليه 65 درجة. كانت معاهم مشرفتنا أختنا الكريمة شيماء كمال، جزاها الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منها جهدها واجعلها رب دايما من خدام كتابه الكريم، ويرزقها هذا الشرف العظيم. وكان معانا الأخوات الفايزين بقى، هندخل في الفايزين. الفايزين كان معانا حاجة بسيطة بس كده هننبه عليها. أولا هو إن عندنا في المركز الثاني في 3 أخوات، عندنا في المركز الثاني في 3 أخوات، وطبعا ماشي يا جماعة سامحوني، دي واحدة ماشي أنا آسف، دي واحدة وطبعا دي كانت دورة بس يعني كانت بدون جوائز، كان الغرض منها هو الأصل أصلا الدورات بدون جوائز، يعني احنا الجوائز هو شيء تشجيعي زي ما قلنا في كل حفلة بنذكر بهذا الأمر حتى إن احنا نجدد نوايانا، الناس تجدد نواياها. جميل جدا إن أنا أشترك في دورة وأكسب، تمام، وأكسب جائزة يعني ملموسة، لكن الجائزة الكبرى هو إن أنا أحقق الهدف من الدورة. فالهدف من الدورة هو إني أوصل لنقطة النهاية بتاعتها. أنا بدأت رحلة مدتها 7 أسابيع، مدتها 2 شهر، هدفي إن أوصل للآخر، هدفي إن أحفظ كتاب الله، حفظت جزء من القرآن، ده هدف، هو دي الجائزة، إن حققت آمالي، حققت هدفي، زاد في رصيد حسناتي وفي رصيد ديني ورصيد إيماني جزء من القرآن، ارتفعت درجات، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. طيب لما حفظت جزء زيادة ازددت درجات في الجنة زيادة. فجاز الدورة ديت كانت دورة بجوائز حفظ القرآن بس، وكفاها جائزة يعني. كان معانا في مركز الأول في أخت واحدة، والمركز الثاني تكرر فيه 3 أخوات بدرجة متساوية. معانا في المركز الأول الأخت الكريمة يارا الشناوي في المركز الأول بدرجة 99 99%، هي أختنا الكريمة يارا الشناوي. مبارك أختنا الكريمة يارا، المركز الأول من تفوق إلى تفوق. أعتقد كانت الأخت يارا برضه من الفائزات معانا في الدورة السابقة. مبارك لكم أختنا الكريمة، جعلكم الله عز وجل من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كان معانا في المركز الثاني 3 أخوات تكررنا يعني في مستوى واحد بدرجة 98%، 98%، وهي أختنا الفاضلة أم عمار 1985، وأختنا الكريمة إسلام نور، وأختنا الكريمة أمي عائشة الحصية نور وزان. مبارك أخواتنا الكريمات 98%، مبارك عليكم إتمام الجزء، مبارك عليكم مراجعة ما حفظتموه في السابق، جعلكم الله عز وجل من أهل القرآن، جزاكم الله خيرا. الأخت المركز الثالث الأخت الفاضلة على باب الجنة، الأخت الفاضلة على باب الجنة في المركز الثالث 97.25%. مبارك أختنا الكريمة على باب الجنة، مبارك لكم. المركز الرابع أختنا الفاضلة أصول الوصول إلى الله، أصول الوصول إلى الله 96.75%. مبارك أختنا الكريمة، جعلكم الله عز وجل من أهل القرآن. حفظ جزء ومراجعة ثلاث أجزاء، يعني حفظ أربع أجزاء من القرآن، مبارك عليكم. أختنا الفاضلة المركز الخامس الأخت الفاضلة بسمة سليمان، بسمة سليمان درجة 96.5%. مبارك أختنا الكريمة بسمة، جعلكم الله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. مبارك لكم أخواتنا جميعا، نسأل الله عز وجل أن يتم عليكم حفظ كتاب الكريم وأن يبارك في العاملين في هذا المشروع، جزاكم الله خيرا. تقبل الله عز وجل منكم وجعلكم الله من أهل القرآن. فرصة احفظوا وراجعوا كويس في رمضان، فرصة صلوا بالأربع أجزاء اللي انتوا حفظتوها في رمضان قيام ليل، لو كل يوم صليت النص جزء هتراجعي القرآن، هتراجعي الأربع أجزاء دول تقريبا أربع مرات في الشهر. فرصة كبيرة جدا ان انتوا تثبتوا الحفظ، مبارك لكم، تقبل الله عز وجل منكم. معانا بعد كده الدورة الأخيرة وهي دورة سنة أولى قرآن، دورة سنة أولى قرآن، وهي الفكرة اللي قلت عليها من شوية ان احنا لازم نبدأ ب خط سير، لازم نحط رجلينا على اول الطريق. القرآن كلام الله، القرآن نور، القرآن برهان، القرآن وحي من الله عز وجل، فهو كلام الله عز وجل. فأنت بين أيديك كتاب الله عز وجل، كلام الله عز وجل، كلام الملك سبحانه وتعالى، كلام الملك سبحانه وتعالى. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في القرآن. القرآن تحرر عز وجل به العرب والعجم، تحدى به ملوك الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف به في وجه جميع البشر ممن عادوا الدعوة الإسلامية بإيه؟ بالقرآن. كان يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم عصا موسى، ولم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم معجزات عيسى عليه السلام، ولم يكن مع النبي إلا القرآن. فالله عز وجل أرسله بالمعجزة الخالدة القرآن. مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي القرآن معجزة خالدة، حجة الله عز وجل على العالمين إلى يوم القيامة، شاء من شاء من شاء وأبى من أبى. فالقرآن هو معجزة الخالدة، هو الدستور الخالد، يقولوا اللي يقولوه، يحرفوا اللي يحرفوه، كلام الله عز وجل متلو، متلو مقروء مسموع ليل نهار. لما جاء عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عتبة بن ربيعة، وأرسلوه للنبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه كلام، لما قريش حاربت النبي صلى الله عليه وسلم واستنفذوا كل الطرق، فقالوا نرسل له من يكلمه، يعني بالسياسة، يعني حاولوا ان هم يثنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته بالسياسة. فارسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة، فكان يعني فصيح اللسان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كلام كثير كلنا نعرفه منه، وقصة يسرى ضعف لكنها قصة مشهورة في السيرة. ان كنت تريد الملك سودناك عليه، ان كنت تريد نساء جوزناك من خير نسائنا، إن كنت تريد المال أعطيناك من مالنا حتى صرت أغنى واحد فينا، إن كان بك مرض طلبنا لك الطب. عرض على النبي كل حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، بتقول عليا مجنون، أنت بتقول عليا بتاع دنيا، أنت بتقول عليا بتاع مال. لا لا، لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم لهذه للدفاع عن نفسه من اتهامات باطلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بادره وعرض عليه ايه؟ المعجزة الخالدة، البرهان، البرهان، تمام؟ كما تعلمون من وظائف الرسل تلاوة القرآن، يتلو عليهم آياتي. فتلاوة القرآن أحد وظائف الرسل الثلاث، يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويتلو عليهم الآيات. دي ثلاث وظائف. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة ابن ربيعة، قرأ عليه آيات من سورة فصلت، فإن عرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. فقال له عتبة: ناشدتك الرحم، ناشدتك الرحم ألا تكبر، فخاف أن تنزل عليه الصائقة، مع أنه جاي يصد النبي أو يعني يفاوض النبي على دينه. فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فلما رجع إلى قومه فقال: لقد جئت بوجه غير الذي ذهبت به، لقد سحرك محمد. قال: والله إني سمعت كلاما، قصة مشهورة بقى اللي فيها الضعف ده، إن له الحلاوة، إن عليه الصلاة، وإن على المثمر القصة. لكن كان الحجة في القرآن. لما نزلت الآيات في سورة القمر اللي هي في آخر الآية: فاسجدوا لله واعبدوا، آخر السورة، قال الصحابة: فسجدنا وسجد الكفار وسجد المسلمون، سجد كل الناس الذين كانوا يسمعون الآيات. فلما أفاقوا، لما قاموا من السجدة، قالوا: سحرنا محمد. فهذا القرآن له سطوة، نتعود ان احنا نقرأ القرآن، نسمع القرآن. يستحيل ان يكون عندك او عندك هموم الدنيا كلها، وبالليل في غرفة هادئة وتشغل قرآن كده مثلا بصوت الشيخ الحصري، بصوت الشيخ بن شاوي، بصوت الندية دي، بصوت الشيخ عبد الوصف عبد الصمد، تسمع قرآن فقط، الا نجد ان الهم ينجلي، الهم ينجلي، سبحان الله. فالقرآن هو معجزة المخالفة. عضوا عليه بالنواجذ، تمسكوا بكتاب الله عز وجل، تمسكوا بكتاب الله عز وجل، اقبضوا عليه بالنواجذ. القرآن شرف، نور، ولا قرآن حطوا رجليهم على أول الطريق، ولابد ان هم يكملوا الطريق للنهاية ان شاء الله. دي نيتهم، نموت عن النية دي، نلقى الله عز وجل، وفي نيتنا ان احنا نتم كتاب الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلغناها كان بها، لم نبلغها فقد ايه، نكون متنا على نوايا، وهي نية حفظ كتاب الله عز وجل، نية ان اكون من اهل القرآن، نية اني افهم كلام الله عز وجل، احفظه بعد نفهمه، احفظه وافهمه وانا بحفظه، اقرأ في كتاب تفسير كل يوم منه. فرصة بين ايدينا مع اخوات ما شاء الله عليهم متقنات لكتاب الله عز وجل، وجهد مبذول لا يعلمه الا الله. فانا اخوات ان شاء الله تكمل، اللي معانا في اولى قرآن ان شاء الله مكملين لختم القرآن، ولان احنا نحوز التاج وشرف ووسام اهل القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منكم مع اولى قرآن الضوء المرحلة الثانية. بدأنا السنة فاتت مع اولى قرآن وخلصناه، وصلوا الرابعة النهاردة، كنا معانا النهاردة الرابعة، دول زمايلكم بتوع السنة اللي فاتت بتوع اولى قرآن. النهاردة معانا اولى قرآن جديدة بدأنا فيها في منتصف العام، بعد منتصف العام في تقريبا العام الدراسي يعني، بدأنا فيها في اوائل شهر 2 فبراير على ما تتذكر. الهدف ان احنا نساعد الناس اللي عاوز تحفظ القرآن ومش لاقية وسيلة تحفظ فيها، نوفر لهم معلمات متقنات يحفظوا معاهم، ويحفظوا احكام التجويد، يتعلموا احكام التجويد البداية خالص، البدائية، حتى ان هم يحفظوا رجلهم على اول طريق. فالبداية جديدة لعلاقتهم بكتاب الله عز وجل، كبداية جديدة للتعامل مع الصلاة، بقيت اقرأ القرآن من حفظ، بقيت انوع في حفظ، مش كل القرآن جميل، كل القرآن جميل، القرآن كلام الله. مرة بقرأ بقول الله أحد سورة الإخلاص، مرة بقرأ بسورة الناس، مرة بقرأ بسورة النبأ، مرة بقرأ بسورة النزعات، مرة بقرأ بصفين، بنوع. اختلاف ثاني خالص بقى إن أقرأ كتاب الله عز وجل وأنا الأحكام بتاعة القرآن بقيت أعرف أقرأ، اختلاف ثاني، حاجة ثانية خالص. اتنقلنا إن هم نتعلم، خدوا مبادئ في علم التجويد، خدنا اللحن الجلي والخفي، حركات عرفوا ازاي يعني حركة، يعني ايه خمس حركات واربع حركات، الكلام ده يعني ايه نون ساكنة وتنوين، يعني ايه ميم ساكنه، يعني ايه، طب امتى اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، امتى اقول بسم الله. يعني خدنا احكام بسيطه بداوا فيها في تعلمها، وان شاء الله يكون ده يستكملوا معانا ان شاء الله الدورات عشان يتم معانا التجويد ويتم معانا حفظ الكتاب العز وجل. كانوا بيحفظوا نص وجه يوميا، نص صفحه يوميا، لان طبعا محتوى جزء عام كلنا بنسمعه كتير في صلواتنا وفي حاجات كتيره، فسهل شويه على الاذن. بفضل الله عز وجل كان معانا 77 اخت، بفضل الله علينا اتم الدوره معانا 52 اخت حفظوا جزء عام. اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا سبحانه وتعالى رب يحفظهم ويتموا ان شاء الله معانا ويبارك فيهم. كان معانا بفضل الله عز وجل 13 حلقه، 13 حلقه شغاله، كان بيحفظوا مرتين في الاسبوع. وكان هناك تفاعل مع المعلمات وبين الاخوات والمعلمات في التجويد وفي الحفظ. اللهم بارك، كان جهد ممتاز جدا من الاخوات المعلمات، جزاهم الله خيرا. بفضل الله عز وجل لما خلصنا الدوره قعدوا 3 اسابيع بيراجعوا مع المعلمات. يعني الصراحة الجهد رائع رائع من المعلمات، جزاهم الله خير. طبعا التعليم يا جماعة وتعليم القرآن مع ناس لسه بادئة بيكون أمر برضو مش يعني في نوع من الصعوبة شوية، لكن بفضل الله بيبقى برضو الأجر فيه كبير شوية، يعني القدر الأجر على قدر المشقة. يعني يكفي إن احنا حطينا الناس على بداية الطريق، يكفي إن احنا كنا هادي الطريق، مصباح الطريق الذي انار له الطريق، جزاهم الله خير. فضل الله عز وجل كان معانا 12 معلمه، 12 اخت معلمه، جزاهم الله خيرا. هنذكر اسمائهم سرد ونشكرهم عشان الوقت ضيق. كان معانا اختنا المعلمه الفاضله الاء، اختنا المعلمه الفاضله امي عائشه حصان الرزان، معلمه وطالبه كما رايتهم منذ قليل. كان معانا اختنا المعلمه ام الداعيه، كان معانا اختنا المعلمه الفاضله بسمه ابراهيم، كان معانا اختنا الفاضله ام محمد المصريه، كان معانا اختنا الفاضله يارا الشناوي كما رايتهم برضو من قليل، معلمه وطالبه جهد كبير جزاهم الله خيرا. كان معانا اختنا الفاضله ايات بدر، كان معانا اختنا الفاضله فاطمه عبد الواحد، كان معانا اختنا الفاضله فخوره بنقابي، كان معانا اختنا الفاضله راجيات الفردوس سهره، كان معانا اختنا الفاضله رضوى هشام، كان معانا اختنا الفاضله المعلمه بنت الاسلام، جزاكم الله خيرا معلمتنا الفضلات. اسال الله عز وجل ان يتقبل منكم وان يجعلكم دوما دوما دوما من خدام كتابه الكريم ومن العاملين في خدمه كتاب الله عز وجل، جزاكم الله خيرا. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم وفي اوقاتكم وفي اهلكم، وان يخلف عليكم هذا الجهد الكبير، وان لا والا يحرمكم دوما من خدمه كتابه الكريم، جزاكم الله خير. معنا اختنا الفاضله مشرفه الدوره الاخت شيماء كمال، جزاها الله خيرا. الاخت شيماء من الناس المجتهده جدا جدا جدا في خدمه والاشراف على الدورات، جزاها الله خيرا، جزاها الله خيرا، تقبل الله منها. معنا بقى الفائزات، الفائزات اللحظة بقى الحاسمة، يعني الدرجة كانت من 100، الدرجة كانت من 100. أنا بس قبل ما أقول الفائزات أنا عندي حاجة بسيطة كده عاوز أقولها، وهو من الأشياء اللي لعلها تعطي الناس اللي شغالة برضو المحفظات والمعلمات والإداريات دفعة، دفعة على الطريق. عاوزين نعرف يا جماعه الاثر اللي بيعمله القران في الناس. يعني هشوف، هنقل تعليق اخت من الاخوات معانا اشتركت في الدوره، وشوفوا تعليق وانطباع الاخت بعد ما اشتركت في التحفيظ. بتقول اختنا الكريمه، بتقول اللهم بارك، حابه احكي لكم عن تجربتي معاكم ومع شبكه الطريق الى الله عامه. أنا واحدة من الناس اللي استفدت جدا من الدورة، وتعرفت على ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله أخلاق، وقابلتني صعوبات كتيرة في الحفظ لأن لسه مبتدئة في الحفظ والتجويد، لأن الشيطان ما كانش سايبني في حالي كنت زبونة فقع، الزبون فقع، الزبون اللي مش عارف حاجة في السلعة، فالتاجر بيستغله بانطباع بلغة المصريين يعني. زبون سقع يعني زبون خام ابيض ما يعرفش اي حاجه، سهل قوي قوي ان اي تاجر عاوز يغشه يغشه. يقول كده بالنسبه للشيطان يعني. بالنسبه لي بحجاب غير شرعي ومكياج واختلاط وهجر القران والى اخره، اللهم عافنا وثبتنا. ولكن عندما من الله علي بفضله فهداني، وجدت محاضره للدكتور حازم شمان على الحجاب بالصدفه اسمها مستنيه ايه، محاضرة اسمها كده دكتور حازم، بحثت كتير في الموضوع واكتشفت اني مسلمة بالاسم فقط، لكن لا اعرف عن ديني شيء سوى القليل كحال بعض الشباب الان، وكرمني الله عز وجل بلبس النقاب من 10 شهور ولله الحمد. كما صفحة دكتور حازم وصلت صفحة شبكة طريق الله، وبدأت اعرف امور في ديني، وقرأت عن فضل القرآن، وتمنيت ان احفظ القرآن واتعلم التجويد، ومش عارفة ازاي بسبب خوف اهلي عليا من الذهاب للمساجد بسبب ظروف البلد سبحان الله، وجدت اعلان عن مسابقة حفظ سورة البقرة في دورة قرآني نبض حياتي على صفحة شبكة الطريق الى الله على الفيسبوك، واشتركت، ولكن للأسف لاني لسه مبتدأ الشيطان ضحك عليا ومكملتش، وزعلت جدا وقلت مش عاوز ارجع زي الاول. فضلت ابحث عن النت عن التجويد وبرضه ما كملش، واستسلمت في اول الطريق. فلقيت على صفحتكم دورة جزء عامة، وانا عارفة ان للأسف ممكن ما كملش، بس استعنت بالله وقدمت، وقلت ما اقفلش الباب ده ابدا لحد ما ربنا يثبتني. بس المرة دي قلت اخد حد معايا يشجعني، واقنعت اختي علشان اخد ثواب على حسها، واشتركنا مع معلمتي شيماء بنت الاسلام، وتعرفت بناس جميلة جدا ربنا يبارك لهم. كانت الحلقة لذيذة، وكنت فاكرة الموضوع هيبقى صعب، وخصوصا ان ذاكرتي ضعيفة شوية، بس بالاستعانة بالله ربنا بيعطي قوة سبحانه وتعالى، وطلعت عين المعلمة، تعبت المعلمة. كنت شقية شوية يعني، بتلعب يعني مش بتركز في المحاضرة في الدرس في الدورة يعني او في الحلقة، وتعرفت بناس جميلة جدا ربنا يبارك لهم، وكانت الحلقة لذيذة، كنت فاكرة الموضوع هيبقى صعب، وخصوصا ان ذاكرت شوية انا كملت السطر معلش، وطلعت عين المعلمة شقية شوية، وجيت على الاخر وفعلا انسحبت وما حضرتش، ولكن ربنا يبارك لها يا رب. المعلمة شجعتني المرة دي جامد وما سابتنيش، وفضلت ورايا وادتني ثقة في نفسي ان مستواي اتحسن كتير لحد ما رجعت وانتظمت، بس الدورة كانت خلاص في اخرها، فللاسف راجعت على اخر الوقت، ولكن الحمد لله الامتحانات. احب اقول للاخوه اللي في الشبكه والمقيمين عليها، ربنا يجازيكم الفردوس الاعلى من الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، فاعدتوني بامر الله ومشيئته ان نحفظ جزء عام برغم ان عمري ما حفظته قبل كده، وحب اقول لكم ربنا يكرمكم وتستمروا وما تيأسوش من الدعوه او كلام اعداء الدين يحبطكم، لان في مره من المرات ممكن تساعدوا انسان كان ضايع وربنا كتب له الهدايه وانتوا ساعدتوه وعرفتوه يمشي في طريق ربنا ازاي. انا كتير اتعرض قدامي ومسابقات ودروس، وكنت ما بديلهاش اهتمام ولا بص عليها اساسا، لكن في مره وقفت بالصدفه وقريت وسمعت درس من الشبكه هنا، ساعدني الاقي طريقي ولله الحمد، جزاكم الله خيرا واسف على الاطاله. كلمات ممزوجه بدموع، ممزوجه بنار يعني، سبحان الله كان يعيشها الانسان او الاخت اللي كانت عايشه ده. طبعا انا مش هذكر اسمها حفاظا على الخصوصيات بتاعت الناس، لكن الصراحه الكلام ده يا جماعه هو وقود الطريق. انتم لهؤلاء، انتم لاخوانكم واخواتكم، احنا للناس والناس لينا، احنا لبعضنا، ده دورنا مع بعض اللي بنعمله في شبكة الطريق الى الله، دورنا كلنا، دورنا ناخد بايد بعض، احنا لبنة من لبنات المجتمع الاسلامي. اختنا ديت اللي بتتكلم الكلام دوت، اللي لقت طريقها بفضل الله عز وجل معانا، وبفضل الاخوات اللي في التحفيظ، وبفضل الناس اللي في الفيس، والناس اللي في الغرفة، والناس اللي في الفرق العام، والناس اللي في المنتدى، بفضل مجهود الكل لقتنا. طب مين اللي يلاقي غيرها؟ مين يجيب غيرها؟ كل واحدة من حضراتكم تجيب اخت معاها. شفتوا يا قالت ايه؟ ما رجعتش، ما عرفتش اكمل غير لما جبت واحدة معايا كمان، جابت اختها معاها. هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هاتوا وزراء معاكم، هاتوا داعمين معاكم يساهموا، خذوا بايد اخوانكم، خذوا بايد اختكم واخواتها، كملوا على الطريق. من منة الله وفضل الله عليها ان هي بدأت بحفظ كتاب الله عز وجل. ألف ب بداية على الطريق هو حفظ القرآن. ألف ب، القرآن نزل في مكة 13 سنة لم ينزل أحكام، بداية الأحكام قبل بقليل، بداية الأحكام الأساسية كانت في المدينة، كان فقط قرآن في مكة يثبت المؤمنين وينزل في الأحداث يثبتهم ويربيهم على العقيدة. مش هتفهم أو مش هتفهمي يعني ايه عقيدة، مش هتتربى على العقيدة إلا من حفظ كتاب الله عز وجل. هذه هي الطريقة، هكذا تربى الصحابة، هكذا ربهم الله عز وجل على كتاب الله عز وجل. فرصة، عضوا على القرآن بالنواجذ، اشتركوا في القرآن. اصل في مشكلة في السكايب، اصل المعلمة كانت صعبة معايا شوية، اصل الاخوات في ادارة التحفيز شدوا عليا شوية، كل ده لمصلحتك. بعد ما نحفظ هنعرف اللي بيعملوه معاك ده لو موجود يعني، اصلا هم مش كده خالص، هم جزاهم الله خير متعاونين جدا. بقول من الحجج اللي الشيطان كان بيعملها في اختنا، فريسة سهلة للشيطان، فيقول لك اصل المعلمة عملت معاك، اصل الاخت عملت معاك، ويبدأ الشيطان يوقعنا عشان ايه ما نكملش حفظ كتاب الله عز وجل. القرآن عاصم من الخطأ، القرآن حامي، القرآن سند، القرآن نور، القرآن بصائر، هدى، بينات. حافظوا على كتاب الله عز وجل. جزاها الله خيرا أختنا، نسأل الله عز وجل أن يثبتها. كل الأخوات ادعوا لها بالله عليكم، ربنا ربي يا ربي ثبتها، نسأل الله عز وجل أن يثبتها وأن يتم عليها نعمه، وأن يتم عليها نعمته، وأن يجعلها من أهل القرآن. جزاكم الله خيرا أختنا الكريمة، الصراحة والله والله كلام وقود على طريق، والله كلام وقود على طريق. أنا أول مرة أقرأ الطريق دلوقتي، يعني الأخوات حطوه لي من فترة من صباحا، والصراحة لسه قريه حالا وأنا بقرأه معاكم. جزاها الله خيرا، والله وقود على طريق. ربنا ربي ثبتها ويجعلها ربي من كتابي، من حفاظ كتابه الكريم. وطبعا بقى يعني ما اقولكوش تعقيبات الاخوات على الدوره، يعني ممكن تتابعوها من هنا، هتلاقوا تعقيبات كثيره جدا للاخوات، اراء وانطباعات الناس، القران عمل معاها ايه. جزاهم الله خيرا. ندخل بقى مع الاوائل. معنا في المركز الاول بالمية الاخت الفاضلة، خدت 98.5% ام مالك واحد، ام مالك واحد. مبارك لكم اختنا الكريمة ام مالك، حصلت على 98.5% وجائزة 700 جنيه زائد مجموعة كتب. ثواني يا جماعة، المركز الثاني الاخت الفاضلة ام عمر، ام عمر وحبيبة، ام عمر وحبيبة، حصلت على 98.25%، لها جائزة 600 جنيه زائد مجموعة كتب. مبارك لكم اختنا الكريم. على فكرة معنا اخت فاضلة اللي ذكرنا تعليقها الجميل دوت، هي من الفائزات معنا النهاردة، جزاها الله خيرا، هي فازت، هي يعني نفست وكملت، يا ربنا رب ينفع بيها رب. المركز الثالث اختنا الفضيله هبه، مش عارف هو الاسم بالانجليزي، مش عارف نطقه الصحيح ايه، لكن انا هضع كتابي عشان ايوه هيبقى بشير، هبه بشير. طيب هبه بشير مبارك لكم اختنا الكريمه هبه في المركز الثالث 98% لها جائزه 550 جنيه زائد مجموعه كتب ب 250 جنيه. المركز الرابع الاخت الفاضله سمر ابراهيم، الاخت الفاضله سمر ابراهيم حصلت على 97 75% لها جائزه 500 جنيه زائد مجموعه كتب. مبارك لكم اختنا الكريمه سمر. المركز الخامس اختنا الكريمه ميرو، ميرا ميرو ميرا بالانجليش ميرو ميرا حصلت على 97.5% لها جائزة 450 جنيه زائد مجموعة كتب. المركز السادس أم جمانة وتميم، الأخت الفاضلة أم جمانة وتميم حصلت على 97.5% لها جائزة 400 جنيه زائد مجموعة كتب. مبارك لكم أختنا الكريمة أم جمانة. المركز السابع أسماء وليد، المركز السابع أسماء وليد درجة 97% لها جائزة 300 جنيه زائد 250 جنيه. مبارك لكم الكريمة أسماء. المركز الثامن أختنا الكريمة سارة شنقار، سارة شنقار حصلت على 97.75% لها جائزة 200 جنيه زائد مجموعة كتب. الله خيرا معانا بقى يعني الناس اللي بيدونا برضو الوقود دايما امهاتنا، يعني احنا في مقام اولادهم ومع ذلك بيخشوا معانا بيحفظوا وعندهم صبر، صبر الشباب وعندهم مثابرة الشباب، هم شباب في الهمة والعزيمة، هن شباب في الهمة والعزيمة. معانا كملوا النهاية للآخر واختبروا. أمنا أم إسلام، أمنا أم إسلام برضو شو برضو في نفس مقام الأم وفي نفس مقام الأخوات الكبار عشان برضو ما عاجزهمش في السن قوي، يعني في منهم يعني في مقام أخواتنا الكبار وفي منهم في مقام أمهاتنا. أختنا الكريمة أم إسلام مبارك رب لها وإتمام الدورة ويعني أم صبرتها وعلى مشغلاتهم. أختنا أمنا مسلمة ربانية، مسلمة ربانية. أختنا سهام عاصم، سهام عاصم أمنا أم محمد، أمنا أم محمد وأمنا أم عادل، وأمنا أم عادل أمنا ماما مصطفى، أمنا ماما مصطفى. وأختنا صفاء صالح، صفاء صالح جزاكم خيرا على مثابرتكم، يعني شباب همم شباب جزاهم الله خير. معانا برضو اخوات مميزات هنذكر اسمائهم هم ما طلعوش من الاوائل ولكن طلعوا برضو من الاوائل القران، يعني لكنهم ما وصلوش للدرجه اللي خدوا عليها الجائزه. معانا اختنا مي محمد، اختنا مي محمد جزاها الله خيرا درجه 96 من هي. اختنا الفاضله سجده ابراهيم، سجده ابراهيم 95.5 75%. أختنا ريناد أحمد محمد 95.25. أختنا أم براءة وعبد الرحمن 95.25. أختنا الفاضلة هدفي رضا ربي، ربنا ربي بلغكم هذا الهدف العظيم، هدفي رضا ربي 94.75%. أختنا وفاء عبد الناصر، أختنا وفاء عبد الناصر 93.5 93.5. أختنا أم عائشة، أم عائشة 93.25%. أختنا صفاء صالح وهي يا جماعة سنها كبير في مقام أمنا، أمنا صفاء صالح جزاها الله خيرا على هذا الجهد 92.75%. أختنا الفاضلة أم عائشة يحيى، أم عائشة يحيى 92.25. أختنا الفاضلة عفو ربي، أختنا الفاضلة عفو ربي 91.25. أختنا خديجة أحمد 91، أختنا خديجة أحمد 91. أختنا جنة الإيمان بالله، جنة الإيمان بالله 90%. جزاكم الله خيرا أخواتنا، جزاكم الله خيرا أمهاتنا، جزاكم الله خيرا شرط التحفيظ. جزاكم الله خيرا أختنا كريمة أم المجاهد على الجهد الكبير، تقبل الله منكم. جزاكم الله خيرا أختنا كريمة رحيق، جزاكم الله خيرا أختنا الكريمة رحيق، تقبل الله منكم. جزاكم الله خيرا أختنا شيماء كمال، جزاكم الله خيرا تقبل منكم. جزاكم الله خيرا أختنا لبنى أحمد، جزاكم الله خيرا أخوات التحفيظ والعاملات جميعا في التحفيظ، جزا الله خيرا جميع أخواتنا في فرق العمل وجهدهم المبذول في التقديم على هذه الأعمال من تصميمات وفيديوهات، جزاكم الله خيرا عنا. جزاهم الله خيرا إشراف عام الغرفة، إشراف غرفة الهلال الدعوية على حسن تعاونهم معنا، وجزاهم الله خيرا إشراف صفحة الفيس على حسن تعاونهم معنا. تقبل الله منكم، جزاكم الله جميعا خيرا. وكل دورة وإحنا متجمعين إن شاء الله في دورة جديدة بحفظ كتاب الله عز وجل، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منكم، جزاكم الله خيرا. معلش احنا اسفين، صعب جدا ان احنا نبعت الجوائز في رمضان، ان شاء الله باذن الله هترسل الجوائز بعد انتهاء شهر رمضان، في رمضان الوقت صعب شويه، ف هنسعى ان قدرنا، ان ما قدرناش هيكون ان شاء الله في الغالب هيبقى ان شاء الله ارسال الجوائز بعد انتهاء شهر رمضان. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.